وهكذا مسائل الإيمان، مسائل القدر. مسائل القدر لا يمكن أن تفهم كل كلام السلف ما لم تكن العقيدة واضحة عندك كما وضحها المتأخرون من أئمة السنة والجماعة، أن يكون عندك استباق. كذلك كتب السنة المختلفة، يعني مثل كتاب السنة لأبي داود آخر كتابه، السنة توحيد للبخاري ونحو ذلك، إذا ما فهمت الأصول فإن تلك المسائل قد لا تكون واضحة عندك وما تؤصل عندك العلم. القسم الثاني هذا لا شك أنه خروج بكتب أهل العلم عما ينبغي لها، لأن قول الشيخ الثالث الدعوة إليه لا يعني أن تدخل المسائل المعاصرة